نعم على ظاهره. إيه على ظاهره نعم. غير نعم يكون غير النفس. غير النفس لأن هذا السم حار، وإذا اجتمع عليه الريق صار هذا أبلغ في تبريده وتخفيف ألمه.